حي على الصلاة والفلاح، ترنيمة المساء والصباح. حي على الصلاة والفلاح، ترنيمة المساء والصباح. ما أجمل التكبير والتشهد بكونه لربه موحدا. ما أجمل التكبير والتشهد بكونه لربه موحدا. مؤتمن مؤذن الأوقات في دقة التحديد للميقات. مؤتمن مؤذن الأوقات في دقة التحديد للميقات. لا سيما في موسم الصيام في ساعة السحور والقيام. لا سيما في موسم الصيام في ساعة السحور والقيام. حي على الصلاة والفلاح، ترنيمة المساء والصباح. ما أجمل التكبير والتشهد بكونه لربه موحدا. صوت ندي ينعش الفؤاد ويبعث الخشوع والرشاد. صوت ندي ينعش الفؤاد ويبعث الخشوع والرشاد. أذانه محدد كما ورد في سنة المبعوث من رب صمد. أذانه محدد كما ورد في سنة المبعوث من رب صمد. حي على الصلاة والفلاح، ترنيمة المساء والصباح. ما أجمل التكبير والتشهد بكونه لربه موحدا. ما فيه من زيادة الجهال، فالابتداع غاية الضلال. ما فيه من زيادة الجهال، فالابتداع غاية الضلال. ما فيه تطريب ولا تغني، ما فيه ترجيع ولا تثني. ما فيه تطريب ولا تغني، ما فيه ترجيع ولا تثني. حي على الصلاة والفلاح، ترنيمة المساء والصباح. ما أجمل التكبير والتشهد بكونه لربه موحدا. فدعوة الصلاة ليست مغنى لكنها عبادة ومعنى. فدعوة الصلاة ليست مغنى لكنها عبادة ومعنى. الله أكبر النداء الباقي، أنشودة الأزمان والآفاق. الله أكبر النداء الباقي، أنشودة الأزمان والآفاق. حي على الصلاة والفلاح، ترنيمة المساء والصباح. حي على الصلاة والفلاح، ترنيمة المساء والصباح. ما أجمل التكبير والتشهد بكونه لربه موحدا. ما أجمل التكبير والتشهد بكونه لربه موحدا. بكونه لربه موحدا.